إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الصحيحين عن صفية بنت حيي رضوان الله عليها قالت: ذهبت ليلة لأزور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو معتكف، فلما أردت أن أنقلب إلى البيت قام معي ليقلبني، يعني ليوصلها إلى بيتها، وكان بيتها في دار أسامة بن زيد. قالت: فمر بنا رجلان من الأنصار فأسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا فلان ويا فلان، على رسلكما، فإنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان يدري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وهذا الحديث المتفق على صحته يبين لنا فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الحقيقة، وهي أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وأنه يلقي في النفس ما يلقي من أمور الشر، وأن الشيطان إنما هو ذئب الإنسان يهتبل الفرصة ليفترس قلبه وليعدو على روحه. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من الشرك الأصغر، فلما سئل عنه أخبر أنه رياء، يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لنظر رجل إليه. وكان الأصحاب رضوان الله عليهم أحرص الخلق على امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البعد عن الرياء والشرك ظاهرا وباطنا، وكانوا في القمة الشماء التي لا يسعى إليها على قدم ولا يطار إليها على جناح، لتحقيقهم وتحققهم هذا الأمر الكبير، ومنه وهو أمر الخلوص من الرياء، لأنهم كانوا يعلمون أنه ليست العبرة بالعمل، وإنما العبرة بتصفية العمل من الشوائب. وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود مختصرا، وأخرجه ابن ماجه مطولا، وذلك جميعه بإسناد صحيح، عن ابن أخت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: كانت لنا عجوز ترقي من الحمرة، والحمرة مرض وبائي يصيب الجلد من جرح أو خدش، فكانت تلك العجوز ترقي من ذلك الوباء، فدخلت يوما على زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها، فجاء عبد الله، كانت قد صنعت لها خيطا فعلقته ترتقي به من تلك الحمى، فلما دخل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قالت: وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت، يعني وأحدث صوتا ليعلم أهله أنه قادم حتى لا يراهم على حالة لا يحبها. قالت: وكان لنا سرير له قوائم، فأدخلت العجوز تحته. قالت: فجاء عبد الله فجلس إلى جواري فمسني، فوجد مس الخيط، فقال: ما هذا؟ فقلت: هي رقية من الحمرة. قالت: فجذبه فقطعه فرماه، ثم قال: إن آل عبد الله، يعني نفسه، قد أصبحوا أغنياء عن الشرك ووسائله. ثم قال لها: إنك لو أخذت بما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكفاك ما أخذت، لو قلت: أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، لأذهب الله عنك ما تجدين. قالت: ولكني كنت قد خرجت يوما فرآني فلان، فلما مررت به دمعت عيني التي تليه، فكنت إذا ارتقيت كفت، وإذا لم أرتقي بكت ودمعت. فقال عبد الله رضوان الله عليه: إنما ذلك الشيطان يطعن في عينك، حتى إذا فعلت ما يحبه كف عنك، يعني إذا ما أخذت بالرقية. والرقية هاهنا التي ينكرها عبد الله رضوان الله عليه، إنما هي التي يكون فيها من أسماء الشياطين أو من أسماء الأصنام أو ما أشبه، شيء لا ينبغي أن يذكر ولا أن يكون أصلا. قال: فذلك الشيطان يطعن بإصبعه في عينك، حتى إذا فعلت ما أحب كف عنك، فإذا ارتقيت كف عنك بطعنه، وإذا لم ترتقي طعن في عينك بإصبعه حتى تذرف الدموع. ولو أنك فعلت ما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكفاك أن تأخذ الماء حتى تجعليه هنالك على عينك ثم تذكري ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وعند أبي داود رواية مختصرة، وذلك أنها قالت له لما سمعته يذكر حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرقية الشرعية، وهو يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرقى جمع رقية، والذي يحرم منها ما كان فيه من ذكر الشياطين أو ذكر ما يمكن أن يعد شركا، وأما ما كان بالقرآن العظيم مما فعله النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا شيء فيه. وأما التمائم فخرزات تعلقها النسوة في رقاب أطفالهن لتمنع عن أولئك الأطفال العين والحسد. وأما التولة فإنها شيء من سحر يصنع ليحبب المرأة إلى زوجها. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذكر ذلك عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عند امرأته زينب، فقالت: ولكني كانت عيني تذرف الدموع، فكنت أذهب إلى فلان اليهودي، فإذا ما رقاها رقأ الدمع وكف. فقال عبد الله: إنما ذلكم الشيطان ينخس في عينك حتى تفعلي ما يحب. وذكر الحديث. فكان الصحابة رضوان الله عليهم أحرص الخلق على البعد عن الشرك والرياء والنفاق والسمعة، لا يتورطون في شيء من ذلك، بل يفرون منه كما يفر المرء من الأسد وربما أشد، لأن الشرك أشد وقعا على النفس مما يقع على الجسد مما يضنيه ويذهب ما فيه من بقية الحياة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحض أصحابه رضوان الله عليهم على الإخلاص لله تبارك وتعالى، وكانت حالاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل الحالات طرا، فصلى الله وسلم وبارك عليه. بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه الإخلاص بالقول والعمل وبالتوجيه والسلوك، وكان الأصحاب رضوان الله عليهم يلتزمون ذلك ولا يبعدون عنه قيد أنملة ولا أقل منه. وكان من حالاتهم أن رجلا هو حسين بن عبد الرحمن سأل أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عن حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة القرآن، فقالت: كانوا كما وصفهم الله رب العالمين في القرآن العظيم، وكما حلاهم لنا ونعتهم، تقشعر جلودهم وتدمع عيونهم من خشية الله رب العالمين. قال: فإنها هنا قوما إذا سمعوا القرآن صعقوا. فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومر ابن عمر رضوان الله عليه برجل مصروع، فقال لمن حوله: ما هذا؟ فقالوا: هذا عراقي إذا سمع القرآن صعق. فقال: إنا لنخشى الله تبارك وتعالى ولا نصعق. وحالهم أكمل بلا خلاف رضوان الله عليهم أجمعين. وأما الحسن فإنه كان جالسا يوما يعظ، فتنفس رجل فقال له: إن كانت لله تبارك وتعالى فقد شهرت نفسك، وإن كانت لغير الله تبارك وتعالى فقد رأيت بها. وأما قانون السلف للذين يصعقون يصرعون عند سماع القرآن العظيم، فهو أن يجلس المرء منا الرجل منهم فوق حائط مرتفع، ثم يتلى عليه القرآن من فاتحته إلى خاتمته، فإن وقع فذاك، وإن ظل فليس إلا الرياء. وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين عن أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ قال: حدثنا يحيى بن جعفر قال: كان لنا جار فارسي، فكان يقوم إلى الصلاة بالليل يقرأ القرآن ويبكي. قال: فأنبهني ليلة من رقادي نحيبه ونواحه وصوت خبطه بيديه على رأسه وصدره، فانزعجت فقمت فقلت: لأسمعن الآية التي قتلت هذا وأذهبت عن عيني النوم. قال: فتسمعت فإذا هو يقرأ يبكي وينتحب ويصرخ ويعول ويضرب رأسه بيديه وصدره، وإذا هو يتلو قول ربه جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويبكي وينتحب ويعول ويصرخ ويكررها ويضرب رأسه وصدره بيديه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويكررها. وأما أحوال أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلى الضد والنقيض من هذا، لأنهم كانوا يتأثرون خطى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قرأ القرآن سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. وكان أبو بكر شدي النشيد عند تلاوة القرآن العظيم، وكان عمر ربما سمع نشيجه وهو يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى من وراء الصفوف، ولكنها حالات للكملة من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تشتبه. ثم خلف من بعدهم خلوف لم يدعهم الأئمة من أصحاب المذاهب المتبوعة يفعلون ما يفعلون. فأما حكم البكاء في الصلاة فإن الحنفية يرون أن البكاء في الصلاة إن كان سببه ألما أو مصيبة فإنه يفسد الصلاة، لأنه يعتبر من كلام الناس، وإن كان سببه ذكر الجنة أو النار فإنه لا يفسدها، لأنه يدل على زيادة الخشوع، وهو المقصود في الصلاة أي الخشوع. فكان ذلك البكاء في معنى التسبيح والدعاء، ويدل على هذا حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصلي الليل وله أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود بهذا اللفظ. فهل هذا الأمر على إطلاقه عند الأحناف؟ عن أبي يوسف أن هذا التفصيل فيما إذا كان على أكثر من حرفين أو على حرفين أصليين، أما إذا كان على حرفين من حروف الزيادة وهي قولك أمان وتسهيل، أو هي أحرف كلمة سألتمونيها، فإن كان على حرفين من حروف الزيادة أو أحدهما فإن ذلك يؤدي إلى خلل تبطل به الصلاة. إن أتى بحرفين من حروف الزيادة أو بحرف من حروف الزيادة مع حرف أصلي فحينئذ إذا كان ذلك كذلك فإن الصلاة يمكن ألا تفسد إذا كان على هذا النحو. فعلى الرجل الذي يريد أن يبكي في الصلاة بصوت مرتفع وأن يصرخ ويزعق أن يتعلم حروف الزيادة أولا وأن يطلقها قبل دخول المسجد من أجل حفلة البكاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه. ومذهب المالكية أن البكاء في الصلاة إما أن يكون بلا صوت فإنه لا يبطل الصلاة سواء أكان بغير اختيار بأن غلبه البكاء تخشعا أو لمصيبة أم كان اختياريا ما لم يكثر ذلك في الاختياري وهو بغير صوت. فإذا كثر في الاختياري وكان بغير صوت فعندهم تبطل الصلاة. وأما إذا كان البكاء بصوت فإن كان اختياريا فإنه يبطل الصلاة سواء كان لمصيبة أو لتخشع أي لخشوع فتبطل به الصلاة ما دام اختياريا. وإن كان بغير اختياره بأن غلبه البكاء تخشعا لم يبطل الصلاة وإن كثر، وإن غلبه بغير تخشع أبطل الصلاة. وقد ذكر الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير أن البكاء بصوت إن كان لمصيبة أو لوجع من غير غلبة أو لخشوع فهو حينئذ كالكلام، يفرق بين عمده وسهوه، أي فالعمد مبطل للصلاة مطلقا قل أو كثر، والسهو يبطل الصلاة إن كان كثيرا ويسجد له إن قل. فليفرح الذين يزعقون. وعند الشافعية أن البكاء في الصلاة على الوجه الأصح إن ظهر به حرفان فإنه يبطل الصلاة لوجود ما ينافيها حتى وإن كان البكاء من خوف الآخرة. وعلى مقابل الأصح لا يبطل لأنه لا يسمى كلاما في اللغة ولا يفهم منه شيء فكان أشبه بالصوت المجرد. وعند الحنابلة أنه إن ظهر حرفان من بكاء أو تأوه وخشية أو أنين في الصلاة لم تبطل لأنه يجري مجرى الذكر حرفان. إن ظهر حرفان من البكاء لهذه العلل المذكورات فإنه لا تبطل الصلاة لأنه يجري مجرى الذكر. وقيل إن غلبه وإلا بطلت. فإن كان تصنعا ورياء أو كان تكلفا واستدعاء فإنه حينئذ تبطل به الصلاة عندهم. وقيل إن غلبه وإلا بطل، كما لو لم يكن خشية لأنه يقع على الهجاء ويدل بنفسه على المعنى كالكلام. قال أحمد في الأنين إذا كان غالبا أكرهه أي من وجع، وإن استدعى البكاء فيها كره وإلا فلا. وقال شيخ الإسلام وما يحصل عند الذكر المشروع من البكاء ووجل القلب واقشعرار الجسوم فمن أفضل الأحوال التي جاء بها الكتاب العزيز. أما الاضطراب الشديد والغشي والصيحان وهو الصوت بأقصى الطاقة فإن كان صاحبه لم يعلم ما هو عليه لم يلم، وسببه قوة الوارد مع ضعف القلب فهو لا يدري ما الحال. وأما إن كان صاحيا وكان واعيا وكان عالما بما يفعل أو كان لذلك مستدعيا فشيء آخر، والتمكن أفضل حتى مع وجود الوارد القوي على الحال الضعيف والقلب غير القوي وغير ذي المنة. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في التمكن من أمر البكاء، فكان يبكي صلى الله عليه وسلم وهو أخشع الخلق، ولكن يسمع لبكائه في صدره أزيز كأزيز المرجل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى عن ظاهرة ارتفاع الأصوات بالبكاء، فقال: لقد نصحت كثيرا من اتصل بي بالحذر من هذا الشيء، وأنه لا ينبغي، لأن هذا يؤذي الناس ويشق عليهم ويشوش على المصلين وعلى القارئ. فالذي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه هو ألا يسمع بالبكاء أحدا، وليحذر، فإن الشيطان قد يجره إلى الرياء، فينبغي له ألا يؤذي أحدا بصوته ولا يشوش عليهم. ومعلوم أن بعض الناس ليس ذلك باختياره، بل يغلب عليه من غير قصد، وهذا معفو عنه إذا كان بغير اختياره، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ يكون لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وجاء في قصة أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ لا يسمع الناس من البكاء، وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف، ولكن هذا ليس معناه أنه يتعمد رفع صوته بالبكاء، وإنما شيء يغلب عليه من خشية الله عز وجل، فإذا غلبه البكاء من غير قصد فلا حرج. فهذا الأمر الكبير الذي حذر منه هؤلاء الأئمة ودلوا على تعلقه بأمر الصلاة بطلانا وردا وإفسادا وقصدا، هذا الأمر الكبير إنما يتعلق في حقيقته بالقلوب. والله تبارك وتعالى إنما جعل لنا رمضان لكي نتحصل بصيامه على التقوى، فكانت التقوى المقصودة الأعظم الذي ذكره لنا ربنا تبارك وتعالى في قوله جلت قدرته: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نصوم الشهر، وأخبرنا أن هذا الصيام ليس بدعا في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو شيء كان في الأمم قبلنا. فقال لنا ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فدلنا أن الصيام إنما هو لتحصيل التقوى في هذا الأمر المذكور العظيم في كتاب الله رب العالمين، والتقوى داعية الإخلاص ومحصلته، وهي تتنافى مع الرياء جملة، بل تذهب بأصله إذا ما لوح به الشيطان للقلب الحي النابض التقي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتدرج به الحال في رمضان في الجد والعمل، حتى إذا دخل العشر كان أشد ما يكون اجتهادا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر الأخير من رمضان. والاجتهاد في العشر لأحد أمرين ولهما معا، لأن العشر خاتمة الشهر والأعمال بخواتيمها، فالمراد أن يختم الشهر بخير، ولأن في الشهر ليلة القدر وهي خير من ألف شهر كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم. والإنسان العاقل يعلم أن فرصة تلوح له هي خير له من 30,000 فرصة، والرجل إذا ما فوت على نفسه صفقة يربح فيها 100% أكل يديه ندما، فكيف إذا فوت فرصة يربح فيها 3,000,000% وهي حاصل ما جعل الله رب العالمين لليلة القدر من الفضل، فليلة بثلاثين ألف. ثم إذا ما كان ذلك على حساب النسبة المئوية فإنه يربح ما يزيد ويربو على 3 ملايين، فما بين ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم. فإن الله رب العالمين أخبرنا أن ليلة القدر خير من 1000 شهر، فهي خير من 1000 المذكورة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتحراها في الأوتار من 10 الأواخر ويثور سؤال وجيه. إذا اختلفت المطالع على الخلق فكانت ليالي الأوتار عند قوم من المسلمين على غير ما هي عليه عند غيرهم، فتكون أوتارهم أشفاعا، وتكون أوتار هؤلاء أشفاعا للأولين. فكيف تكون ليلة القدر حينئذ وهي في الوتر من 10 الأخير من رمضان، والأمر قريب من قريب؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الوتر باعتبار ما مضى، فيكون في ليلة 21 وفي 23 وفي 25 إلى آخر الشهر، وجعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأوتار على حسب ما بقي لا على حسب ما فات، فتكون في ليلة 22 و24، يعني في الأشفاع في 10 الأواخر من رمضان. وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قدر الله رب العالمين أن تكون في ليلة وتر عند قوم لم يوافقهم آخرون فكانت عندهم شفعا، فهي وتر باعتبار ما بقي أيضا، ووتر عند الأولين باعتبار ما مضى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجتهد في 10، ويدل عائشة رضوان الله عليها على أمر كبير، وهو أنه ينبغي على العبد أن يخلص القصد لله رب العالمين وأن يجتنب الرياء، فإن ذلك أعني تحصيل الإخلاص هو المقصود الأعظم في دين الله تبارك وتعالى. ولأن الله رب العالمين لا يريد أجساما وأشباحا، وإنما يريد قلوبا وأرواحا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم الأصحاب رضوان الله عليهم تلك المعاني، ويدلهم على وجوب الإخلاص لله رب العالمين. فيأتي الرجل ليسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يغزو يطلب الغنيمة، وعن الرجل يغزو يطلب الذكرى، وعن الرجل يغزو حمية لكي يدفع عن أرض ووطن أو عن عرض ومال، ولكنه لا يبغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى، وإنما يقاتل حمية، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن الله طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا وأريد به وجهه. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل عائشة رضوان الله عليها بعد بذل المجهود في شهر الصيام صياما وقياما وذكرا وتبتلا وخشوعا وإنابة، أنها إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي، فعليها أن تدعو الله تبارك وتعالى بقولها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، حتى يكون الإنسان بعد هذا المجهود وبعد بذل الوسع والجهد أن يكون كالمقصر المذنب لا يطلب إلا العفو من العفو الكريم، فلا يدل بطاعة ولا يدل عليها، وإنما يأتي بها وهو يخشى أن ترد عليه، كما أخبر الله رب العالمين في كتابه العظيم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أخرج الإمام أحمد في المسند وابن ماجه والحاكم وهو عند الترمذي أيضا، وهو حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة الذي يزني ويسرق ويقتل؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يا بنت أبي بكر، وفي رواية: لا يا بنت الصديق، بل هو الرجل يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف ألا يتقبل ذلك منه. فهذه الآية في أصحاب الأحوال مع ربهم تبارك وتعالى من بذل المجهود لربنا جل وعلا، ومع ذلك فإنهم يخشون أن ترد عليهم أعمالهم، إذ لا تكون متحلية بروحها، وإنما هي أعمال ميتة لا إخلاص فيها. وخبير أنت بأنك لو قصدت صاحبا لك فأهديته شاة ميتة لكانت قطيعة الدهر، لأنك كالمستهزئ به. وكذلك الأعمال روحها الإخلاص، فإذا ما قدم الإنسان إلى الله رب العالمين أعمالا لا إخلاص فيها، فكأنما يقدم إلى ملك من الملوك ولله المثل الأعلى جارية ميتة لا روح فيها. والعبرة في الأعمال لا بالأعمال في ذاتها، وإنما بتصفيتها من شوائبها ومما يخالطها من القدرات والأقدار. وقد جعل الله رب العالمين في آخر الشهر صدقة الفطر لتكون تصفية وتنقية مما اجترح الصائم هنالك أثناء الشهر. وهذا معنى قائم في دين الله تبارك وتعالى: إذا ما التمسته في دين الله وجدته. فإن من السنة إذا ما فرغت من الصلاة أن تذكر ربك مستغفرا، فإذا فرغت من الصلاة تقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. فينظر إلى الجانب الذي تهدم من صلاته والذي بلي منها. وأما ما كان إيجابيا فإن قبوله لا يمكن الجزم به، وحينئذ يأخذ بالمتيقن ويدع ما هو مضمون، فيقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، كما علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعقب الانتهاء والفروغ من الصلاة. الله رب العالمين جعل هذا الشهر لكي يعمل فيه ويجد أولئك الذين يرجون رحمة الله تبارك وتعالى ويخشون عذابه. وجعل الله رب العالمين هذا الشهر محنة لأقوام، كما في الحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ارتقاء المنبر درجة ودرجة ودرجة، يقول: آمين، آمين، آمين. فلما سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأمور، قال: هذا جبريل جاءني فقال: بعد من انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. وفي رواية: أبعد الله عبدا انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. وفي رواية: رغم أنف رجل انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له. فأتى بهذه الثلاثة الأدعية يدعو بها ويؤمن عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رغم أنفه دعاء بالمذلة، ثم في قوله: أبعد الله عبدا انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له، ثم يقرر ذلك خبرا: بعد عبد انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا في هذا الشهر حقيقة الإخلاص، فإنه كان يعتكف صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر الأواخر منه، وفي الاعتكاف تخلية بين العبد وربه وبين القلب وخالقه، وطرح للنفس على عتبات رحمات رب العالمين، وحري بأن يفتح لمن أدام وأدمن قرع الأبواب، فمن أدمن قرع الباب فعسى أن يرفع عنه الحجاب. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي غفر الله رب العالمين له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا دخل العشر جد واجتهد وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله كما في الصحيحين وعند مسلم بروايات. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك في العشر الأواخر من رمضان، وكان يعتكف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه هذا المعنى الشفيف، وهو أن يخلي الإنسان في عمره في وقت ما بين قلبه وربه، فيزيل الأغيار ويمحوها محوا من أجل أن يدخل على العزيز الغفار وهو مخلص مخلص لله رب العالمين، حتى يشمله الله رب العالمين بالرحمة. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم الأمة كانوا ينظرون إلى الأعمال على أنها ينبغي أن تتقن وأن يؤتى بها على النحو الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا شق. وشق آخر وهو الذي يحملون همه ولا يخرجون من همه إلا بما يرونه بعد ذلك من الكرامة في دار الخلد، وهو قبول تلك الأعمال، أتقبل أم ترد؟ وكانوا يحتقرون أعمالهم رحمة الله عليهم. فمن جلس منهم يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى فمر به أحد غطى مصحفه يقول: لا يراني هذا في كل حين أنظر في كتاب الله رب العالمين، يخاف على قلبه، لأن الخليل إبراهيم وهو من هو صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم يقول فيما أثبته الله رب العالمين في كتابه العظيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إبراهيم عليه السلام يسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبه الوقوع في هذا المحذور فيأتي بنفسه قبل بنيه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إذا كان إبراهيم يخاف على قلبه هذا الخوف، فما تقول في من بعده ممن عقله إلى جوار عقل الخليل كتفلة في بحر أو كحبة رمل في صحراء؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد الأمة أن تكون على قدم الإخلاص لله رب العالمين، وعلم الأصحاب رضوان الله عليهم ذلك، فكانوا أهل صدق ومضوا إلى ربهم راشدين، وجاء من جاء بعدهم من أهل الصلاح والفلاح ومضوا إلى ربهم راشدين، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. وكان لصلة ابن أشيم رحمه الله ورده بالليل فيمده إلى السحر، فإذا كان في السحر الأعلى أقبل على ربه جل وعلا ثم قال: اللهم إني أسألك أن تعيدني من النار، أو يجترئ مثلي أن يسألك الجنة؟ اللهم إني أعوذ بك من النار، أسألك أن تعيدني من النار، أو يجترئ مثلي أن يسألك الجنة؟ مع هذا العمل الذي قدمه لله رب العالمين لا يراه فيه أحد إلا رب العالمين سبحانه، ومع ذلك فإنه لخوفه أن يحبط عمله وأن يرد عليه ما قدمه، وهذه هي العقدة، عقدة المسألة، أن يتقبل الله رب العالمين منه، إنما يتقبل الله من المتقين، فأين هم؟ اللهم اجعلنا منهم أجمعين. الناس يصومون يقومون يرتلون يزكون يتصدقون، ولكن من الذي يصيبه العتق الذي يجعله الله رب العالمين عند كل فطر في كل نهار؟ فإن لله عتقاء من النار عند كل فطر، وذلك في كل يوم من رمضان. فيا ترى هل أصاب العتق من أصاب، أم أنه تخلف فرد عن الباب وضرب دونه الحجاب ثم إنه بعد ذلك إلى النار وبئس المصير؟ يا ترى من الذي كتبت له البراءة من النار، ومن الذي أعتقه الله رب العالمين من النار فكان من عتقاء الله رب العالمين في هذا الشهر؟ من النار. حري به إن لم يكن أن يجتهد فيما يستقبله من الأيام عسى ولعل، فإن لم يكن ذلك كذلك وكانت الحسنى فمحذور آخر، وهو إن الله تبارك وتعالى إن كان قد أعتقك فقد أطلقك في فضاء الحرية، فحذاري أن تجعل نفسك بعد ذلك عبدا في أسر الذنوب وفي سلاسل وأغلال المعاصي، فقد صرت حرا طليقا. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الله تبارك وتعالى يعتق من يعتق من النار، صار عتيقا، صار حرا، فعليه أن يظل على حريته بتمام عبوديته لله رب العالمين. والأيام تمضي، تمضي مضيها وتفر كرورها، والأعوام تتوالى، تطبق الأعوام الأعوام، والأمواج البشرية تتلاحق في هذه الحياة، وكل ماض إلى ربه جل وعلا، وأحداث الحياة لا تعظ، وكتاب الله رب العالمين ينبغي أن يتدبر، والمرء ينبغي أن يراجع نفسه. فذلك من سنن المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ ما المعنى الذي تلحظه قائما شامخا منيرا باسقا في أمر الاعتكاف وأنت تخلو بربك، تستعرض شريطة ذكريات الذنوب وحفلات الآثام على مر الدهور والأعوام، ثم ماذا؟ ثم يأتي الموت بغتة ولا يدري أحد أيعود عليه رمضان أو لا يعود. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ذلك أرشدنا، لأن الله رب العالمين علمنا وجمع بين أمرين كبيرين في كتابه العظيم، لكي يستدرك المقصر ما كان من تقصير، ولكي يلحق من كان سابقا، حتى يعود الله رب العالمين عليه بالخير بعد أن قد حرم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن من لم يصب خيرا في ليلة القدر فهو المحروم حقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ليلة القدر: من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ومن حرم خيرها فهو المحروم، أي فهو المحروم حقيقة. وتأمل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، فلم يتحصل من الخير على شيء. من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، وبماذا تحصل؟ بالإخلاص، بالتوحيد لرب العبيد، للذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض فما يدرك من منتهاها أمد، لله رب العالمين. فمن كان ذلك ما آتاه الله رب العالمين فقد أكرمه، وأما من كان مقصرا كمثلي وهيئتي فذلك الذي ينبغي عليه أن ينوح على نفسه وأن يبكي على ذاته، فقد صار الرحيل آزفا وقد دنا الموعد، فالله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا بأن العبد ينبغي عليه أن يوحد الله وأن يستغفره، فجمع الله تبارك وتعالى بين التوحيد والاستغفار في موضع واحد، فقال جلت قدرته: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فجمع الله رب العالمين التوحيد والاستغفار في قرن. فأما التوحيد وكلمته فإنهما لا يبقيان ذنبا، وإنما يمحقان الذنوب محقا ويمحوان الذنوب محوا، فلا يبقيان منها شيئا. وذلك ما أخبرنا به الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه الترمذي وذكره الدارمي أيضا في سننه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يقول الله جل وعلا: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لجئتك بمثلها مغفرة. يا ابن آدم، إنك لو لقيتني بكل ذنب ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقراب الأرض مغفرة. يخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربنا جلت قدرته أن العبد لو جاء ربه فلقيه بقراب الأرض خطايا ثم جاء ربه لا يشرك به شيئا جاءه الله رب العالمين بقرابها مغفرة. ففي الحديث ذكر ربنا جلت قدرته الأمرين اللذين ذكرهما في الآيات التي مرت، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا في الحديث عن هذين الأمرين عن رب العزة جل وعلا: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني جئتك بقرابها أو بملئها مغفرة. يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها، يعني بما يقارب ملأها، مغفرة إلا الشرك، فإن الله رب العالمين لا يغفر منه شيئا. وأما الاستغفار فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الله رب العالمين إذا ما ارتكب العبد الذنب كتب عليه، فإذا استغفر ربه وتاب إليه تاب عليه، ثم إذا ارتكب الذنب كتب عليه، فإذا ما استغفر ربه وتاب إليه تاب عليه، ولا يمل الله حتى تملوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا الموسم الذي شارف كماله بتمامه، لا يدري أحد ما الذي كان من أمر القبول والرد، ولا يدري أحد ما كان من أمر الإحسان والإساءة، ولا يدري أحد ما كان من العمل، هل كان صالحا أم كان طالحا، أيصير إلى القبول أم يرد في وجه صاحبه، فذلك كله إلى الله رب العالمين. فعلى المرء أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يرجع إليه، وأن يتأمل في كتاب ربه جل وعلا، وأن يتفحص في أحوال نفسه ودينه، فإن الله تبارك وتعالى جعل للتوبة بابا مفتوحا إلى جهة الغرب، ثم إن هذا الباب لا يغلق حتى تطلع منه الشمس، فهذا أوان التوبة العام لعموم الخلق في الأرض، وأما الأوان الخاص بأن تبلغ الروح الحلقوم فأمر آخر هو لكل إنسان بحسبه. فما دام الأمر ذا فسحة فعلى المرء أن يهتبل الفرصة وأن يقتنصها، فإنها ربما مضت فلا تعود. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يتقبل منا، إنه على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أذقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين، اللهم أذقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين، واجعلنا لك خالصين مخلصين. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم أحسن لنا الختام يا رب العالمين. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك من خشوع النفاق، نعوذ بك من خشوع النفاق. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، نشكو إليك هواننا على الناس، نشكو إليك هواننا على الناس. يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص وأجرنا من الرياء وأجرنا من النفاق وأجرنا من السمعة. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة النبي الأمين. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت رايته وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم يا رب العالمين اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره. اللهم اجمعنا بنبينا في الفردوس الأعلى من الجنة، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة. اللهم يا رب العالمين خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وجوارحنا من الرياء وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهر جوارحنا من الرياء وطهر أعيننا من الخيانة وطهر ألسنتنا من الكذب. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم إن الأرض قد ضاقت على المسلمين بما رحبت، فاجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم صن وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، وحد صفوف المسلمين، أعلي راية المسلمين، أعلي راية المسلمين، أعلي راية المسلمين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، واجمعنا مع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.